إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم. الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية. إعداد وتقديم طارق مصطفى. مونتاج حسين السنوسي. إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا بكم معنا إلى الحلقة 126 من الشكمجية اللي بتجمعنا مع حضراتكم في لقاء حول الطرب والفن والذكريات الجميلة والأغنيات النادرة وقليلة الإذاعة كالمعتاد. تحية أسرة البرنامج في بداية اللقاء: حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. نبدأ على طول مع حضراتكم بشريط اتسجل سنة 1955 وسجله الموسيقار الكبير محمد الموجي، وكان متسجل عليه 3 أغنيات من ألحان محمد الموجي للإذاعة، وشريط مدته ربع ساعة. زعنا منه غنوتين قبل كده، غنوة اسمها عد لي يا حبيبي، دي غنتها الست نجاح سلام، وكانت في الحلقة 30 من برنامج في يوم من الأيام. الغنوة التانية اسمها اللي بتسألني عليه بص في عينيا تلاقيه، ودي غناها الأستاذ عادل مأمون، واتذاعت في الحلقة 18 من برنامجنا برضو اللي فات كان يا ما كان. هنسمع دلوقتي معاكم الغنوة التالتة اللي متبقية من هذا الشريط من ألحان محمد الموجي وكلمات محمد حلاوة، تغني السيدة صعب مكاوي الأمل والهوى. Thank you. بسمة وأمل للي فؤاد وحيد، اسهر ليالي الغزل وفرح قلبه يزيد، والفرح لو اكتمل العمر يبقى جديد بالهنا والمنى. طعم جديد جدا ومنطقة جديدة يعني يدخلها الموجي مؤكدا على جدارته وهضم موهبته وجدانه لكل فنون الموسيقى، إن كانت العربية اللي هي جزء من الموسيقى الشرقية طبعا، أو كانت من اطلاعه على الموسيقى العالمية في مراحل تكوين علمه الموسيقي، فأثر فيه بشكل قوي جدا جدا. خلانا نحس ان لو سمعنا من غير ما نعرف مين اللي عامل اللحن كنا ممكن دماغنا تروح لعلي اسماعيل مثلا، لاندريا، ممكن نروح ل يعني المدرسة بتاعت الاستاذ عبد الحميد توفيق زكي، المدرسة اللي هي استاذ علي فراج، المدرسة اللي هي مطلعة بشكل عميق على الموسيقى الغربية وبتتأثر بيها وبتؤثر بجمالها وبآلاتها الموسيقية وبتنفيذها أو بتوزيعها الموسيقي على موسيقانا بشكل يدفع يعني نحو التقدم خطوة نحو العالمية، عشان المستمع الأجنبي أو الغربي لما بيسمع بيقدر يستوعب حاجة قريبة غير اعتمادنا على مزيكتنا الشرقية البحتة اللي فيها ثلاثة أربعة تون أو الربع تون زي ما احنا بنقول، فدي بتبقى غريبة على الودن الغربية زي ما بتبقى بعض موسيقاهم غريبة على الودن العربية أو الشرقية. فهنا الأستاذ الموجي دخل بشكل راقي جدا جدا جدا. لو ما تعرفش إن اللحن ده الأستاذ محمد الموجي مش هتقول إن الأستاذ محمد الموجي، طبعا عنده موهبته اللي يتملكها بشكل كبير جدا جدا ومتمكن من كل أدواته، لكن هنا دخل علينا بشكل جديد يعني كأنه لبس بدلة جديدة غير البدل اللي احنا عارفينها من بدله مثلا يعني، فدخل علينا بأسلوب ناعم ورقيق. الموجي هنا الملامح باينة جدا، الملامح اللي لجأ لها من خلال تنفيذ اللحن لجأ إلى إيقاعات وآلات غربية وآلات موسيقية غربية، منها آلات النفخ وآلات الباركاشن اللي هي الزخارف الإيقاعية دي اللي بتبقى فيها أكتر من آلة، مش عايزين نتوسع في ذكر اسم كل آلة وهتبقى فيها أسامي غريبة بالنسبة لكم. كمان الجاز برضو الموسيقى مش مستخدم الإيقاعات العربية خالص، مستخدم الإيقاعات الغربية بكل آلاتها، إن كان آلات الإيقاع المختلفة غربية يعني كلها بنفس الأسلوب اللي بيستخدمه الأستاذ علي إسماعيل، ولكن بطعم محمد الموجي في النهاية، ولكن يلخبطك يعني، يلخبطك لو أنت مش هتقدر تمسك إن دي غنوة موجي يعني. طبعا نجح نجاح كبير جدا جدا رغم اختلاف النهج ده عن نهجه المعتاد. ست صعاب مكاوي متعايشة مع اللحن بشكل جميل جدا ومتعايشة مع التنفيذ الراقي الرقيق لهذا اللحن، حتى انها هنا مختلفة كل الاختلاف عما نعرفه عنها كما الموجي في نفس اللحن، مختلفة عن شغلها مع الاخرين من الملحنين، بتغني بدفء ونعومة ورقة ورقي، وبتغني بسلاسة وصدق يستطيع القلب ان يرصدهما قبل الاذن، يعني حتى القلب يسمعهم قبل الودان، فغنوة رقيقة وناعمة كده فيها دفى وفيها حنية وفيها لطف، الاتنين اتوفقوا. ولكن انا لو معرفش ان ده شغل الموجي كنت هقول اسم من الاسامي اللي بتلجأ للتنفيذ او التلحين بشكل ما طبقا للمدرسة العالمية في الاسس الموسيقية المعتمد على اسس موسيقية غربية ليس من بينها ثلاثة في اربعة تون او الايقاعات العربية او المصرية. من اغنيات الثلاثي المرح الوطنية نادرة الاذاعة غنوة اتسجلت يوم 1 يوليو 1960، وكانت مسجلة لتذاع في الاحتفالات بعيد ثورة 52 الثامن العيد الثامن لثورة 52. قلت جولاي برضو للمرة التانية، مش استعراض لغوي ولا حاجة، عشان بس في النطق وتوصل لودانكم من خلال السماعات بتاع الراديو او التلفزيون اللي بتسمعوا عليه. يونيو يوليو ساعات يعني، فهي جولاي يعني اللي هي شهر 7 يعني. 1/7/1960. عماد غبريال بيضحك. طيب نسمع بقى يا ولاد حارتنا للثلاث المرح من كلمات عمنا بيرم التونسي والحان الموسيقار المبدع الجميل علي اسماعيل، اللي قلنا ان شبه الاغنيه الاولانيه اللي سمعناها للاستاذ محمد الموجي شبهه شويه. تعالوا نسمع بقى خفه الدم المصريه والتنفيذ لروح التعبير عن روح بيرم التونسي وتنفيذ الثلاث المرح لغنوه يا ولاد حارتنا. تعالوا نسمعها مع بعض. وهنا عمنا علي اسماعيل يفاجئنا تاني بانه هنا تقليدي، يعني لحنه يميل الى التقليديه اكثر، يعني يميل الى المدرسه الغنائيه المصريه بطبيعتها، ربما مضطرا لان روح بيرم التونسي واسلوبه وكتابته تؤدي الى ذلك. كمان الفكره، ما اعرفش هي فكره مين، ادخال الاراجوز في الحكايه، يعني استخدام الاراجوز. والاراجوز دي طبعا يعني احنا بنقولها في مصر كده، دي منقوله من كلمه تركيه معناها قرى جوز، يعني العيون السوداء. والاراجوز دي من التراث المصري، مستخدم بشكل كبير، ويمكن اللي مش هيبقى تقدروا اوصلوا الوصف، يعني هيقدر يشوف فيلم سعاد حسني زوجة التانية، هيلاقي ان الاراجوز قام بدور كبير جدا جدا، اللي هو بيبقى باين بيحكي الحدوتة جوه الفيلم يعني، فهيقدر يعرف الاراجوز او القراجوز. واستخدامه هنا هو ده كان بيبعث على البهجة بين الاطفال لما كانوا بيشوفوه في الاحياء الشعبية، او لما كان بيتقدم من خلال مسارح الدولة في هذا الوقت. الاستخدام هنا لمين؟ مين اللي قال؟ مين اللي اقترح؟ اعتقد علي اسماعيل بشكل اكبر. اعتقد علي اسماعيل بشكل اكبر، واعتقد انه كان يريد ان يدخل روحا من البهجة على اللحن، بحيث ان هو طبعا لحن احتفالي وفي شعبية كبيرة جدا جدا، وكان الوطن العربي ساعتها 80 مليون زي ما قالوا، من طنجة للبحرين. احنا دلوقتي عدينا 350 يمكن مليون الوطن العربي، وكانت يعني الغنوة في حد ذاتها يعني تميل للتقليدية أكثر من بعض الأعمال الأخرى التي قدمها الأستاذ علي إسماعيل للثلاثي المرح أو لغيرهم من الفنانين الذين تغنوا بأعمال علي إسماعيل، أو حتى بأسلوب توزيعه وتنفيذه للأغنيات اللي كان بيلحنها. فغنوة لطيفة جدا جدا، يا رب تكون عجبتكم وعجبت ناس كتير الحقيقة من اللي بيتابعونا. يمكن نقول بعض الأسماء كمان عشان أصدقائنا اللي مستنيين معانا، أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، سيدة أميرة ماهر، أستاذ مصطفى الحداد، دكتور عاصم عبد الرحمن، دكتور مومو ريمو، ده بيتابعنا، دكتور مومو ريمو بيتابعنا من لوكسمبورغ له التحية، دكتور مروان منصور، الأستاذة منال فاروق كانت متغيبة الحلقة اللي فاتت، المرة دي هي معانا مشرفانا ومنورانا، أستاذ أحمد حشاد، الأستاذ سمير حسن، الأستاذ عبد الصمد نجيب، الأستاذ أنور وجدي، والأستاذ بشار صعب. وبعدين نقول مجموعة تانية من الأسماء بعد ما نسمع معاكم غنوة. من ضمن مجموعة من الأغنيات اللبنانية التي نقلتها الإذاعة المصرية من اسطوانات إلى أشرطة إذاعية سنة 58، غنوة نادرة للمطرب اللبناني الأستاذ محمد سلمان، ناطر على البوابة، نسمعها بصوت محمد سلمان، كتبها عبد الجليل وهبي ومن ألحان الموسيقار الكبير فيليمون وهبي. حتى يمر حبابي، ناطر على البوابة حتى يمر حبابي، والدنيا شتويني وراح يقبل ثيابي. ناطر على البوابة حتى يمر حبابي، ناطر على البوابة حتى يمر حبابي، والدنيا شتويني وراح يقبل ثيابي. ناطر عليلي ويلي والمحبي غلابي. ناطر عالبوابي ناطر حتى يمر احبابي، ناطر ناطر عالبوابي لك ناطر حتى يمر احبابي، ناطر والدنيا شتوية راح يتبلوا ثيابي. ودموعي دنونو ويلي وناطر عالبوابة، ناطر ناطر حتى يمر احبابي ونتناطر ناطر على البوابي عمالك ناطر حتى يمر احبابي ناطر والدنيا شتويه راح يملوا ثيابي قلبه عم يندهلي كيف بمشي عمهلي قلبه عم يندهلي كيف بمشي عمهلي شمتوا في اهلي والله شمتوا في اصحابي ناطر على البوابي حتى يمر احبابي ناطر على البوابي حتى يمر احبابي والدنيا شتويه راح ينبلوا ثيابي عكتف هالوديان جوات هالغابات عدرب هالرعيان عم طل هالأرزاق هالأرزاق مزروع وردي شوكها مثل الإبر مثل حد السيف بيقص الحجر ربيت عليها نسور اتخبت وراها سبا ما حلمت بمسني حنون بول ولا نزل عوراقها نقطة نزل هونيك تحت سيوف هالغربي لوعت عدرب الهوى تمشيت وردق دق دقيت الهونيك رح وديك يا قلبي يا باي ناطر عالبوابي حتى يمر احبابي الدنيا شتويه رح ينبلوا ثيابي وعيوني شو تمن اخذ موعد منه وعيوني شو تمن اخذ موعد منه كاني غايب عنه عيني ولا بفرح بنيابي ناطر عالبوابي حتى يمر احبابي ناطر عالبوابي حتى يمر احبابي نتناطر عالبوابة حتى يمر احبابي ناطر عالبوابة حتى يمر احبابي ناطر عالبوابة عالبوابة ناطر طبعا محمد سلمان وعبد الجليل وهبي وفيليمون وهبة يعني لم ينصفوا بشكل كبير لأن التأريخ والنقد الموسيقي في النصف الأول من القرن العشرين كان مهتما بشكل أكبر بالنجوم الغناء في مصر أو نجوم الغناء اللي جم من الشام أو من أي بلد عربي إلى مصر وكان يمكن اتكتب عنهم كتابات ونقد وتأريخ لكن محليا في منطقة الشام في لبنان وسوريا والأردن يعني اتكتب عنهم في المنطقة دي بشكل ما وكده. لكن موهبة الثلاثي ده أستاذ محمد سلمان والأستاذ عبد الجليل وهبي الشاعر والأستاذ فيليمون وهبة الملحن والفنان اللي كان بيغني كمان موهبة كبيرة كان لازم يفرض لها وأكيد ربما يكون معمول لها دراسات عليا في الشام ولكن على حد علمي هنا صعب ما سمعتش إن الأكاديمية ولا كلية التربية الموسيقية تعمل فيها دراسات أكاديمية عن فن وتاريخ وموسيقى فيليمون أو عن حدش عمل عن عبد الجليل وهبي على حد علمي يعني لكن هم كانوا المفروض يبقوا يرتقوا ويوضعوا في مكانة ما مساويين لكل الكبار الذين نعرفهم ونمجدهم دائما عندما يذكروها هنا في مصر وفي الوطن العربي الأسماء الكبيرة دي أسماء كبيرة الحقيقة ولكن الدنيا فيها ده وده يعني والحظ لازم بيبقى موجود في الفن لا نستطيع أن ننكر ذلك. يوم 11 مايو 1954، لقيت حفلة غريبة جدا. مش غريبة يعني، هي هنشوف كأنه قد إيه بيعملوا حفلات حتى لأقل مناسبة، يعني بتلككوا عشان يعملوا حفلة، يعني بينتهزوا أي فرصة عشان تتعمل حفلة، عشان الناس تسعد وعشان الناس تذهب وعشان الناس تسهر وعشان الناس تتذوق وعشان الناس يبقى قلبها ناعم ودافي ووجدانها جميل، فتبدأ تتعامل مع الحياة بشكل آخر غير الناس المشدودة اللي الدنيا قاعدة يعني بتتعبها، فبتتعب نفسها وبتتعب بعضها في العلاقات. فالفن كان بيجمل حياة الناس وبيجمل في شكل علاقتهم. 11 مايو 54 أقامت إذاعة صوت العرب حفلا في معهد الموسيقى العربية لتكريم الطلبة العرب الدارسين في مصر. تلكيك يعني شوف، حفلة معمولة عشان إيه؟ تكريم الطلبة العرب الدارسين في مصر. نستمتع ويستمتعوا معانا وننبسط وينبسطوا معانا. أشرف على هذا الحفل الموسيقار الكبير عبد الحميد توفيق زكي، وشاركت معه فرقته الموسيقية فرقة الأنغام الذهبية. ومن هذا الحفل نقدم لكم هذه الوصلة التي تتضمن نشيد الطلبة العرب، وده كان كلمات الدكتور عبد الوهاب عزام وكان سفيرنا في باكستان، وأداء المجموعة. بعد كده مقطوعة موسيقية اسمها الأصيل من أشهر مؤلفات الأستاذ عبد الحميد توفيق زكي، وأخيرا غنوة اسمها تعالى نسهر سوا من كلمات عبد العزيز سلام وألحان الأستاذ عبد الحميد توفيق زكي ومن غناء المطربة حبايب. فقرة كده يعني يمكن ربع ساعة ولا أقل شوية، إن شاء الله تتبسطوا بيها، وحاجة مختلفة وجو مختلف. تعالوا نسمع مع بعض ويا رب تتبسطوا. سيداتي وسادتي إخواني شباب العرب، صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين، والسنة الجاية كده نشوفكم في أحسن الأحوال الجوية والسعادة الأبدية. فدلوقتي هنبدأ الحفلة بنشيد الطلبة العرب، وهو من تأليف الدكتور عبد الوهاب عزام سفير مصر في باكستان، وتلحين الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي. الفاصل الأول دلوقتي. إلى العلا لا ننسى، إلى العلا. ودلوقتي هنستمع إلى مقطوعة بعنوان الأصيل من موسيقى عبد الحميد توفيق زكي. Thank you. وطبعا كل ابناء العروبه اخوان وحبايب، وبالمناسبه دي هنقدم المطربه السينمائيه حبايب. هتسمعنا طنجوه تعالى نسهر سوا، كلمات عبد العزيز سلام، تلحين عبد الحميد توفيق زكي. بتفكرني الأستاذة رشا محمد أن موسيقى الأصيل هي المقدمة الموسيقية لقصيدة الأصيل الذهبي اللي غناها الأستاذ عبد الحليم حافظ، وطالبة تسمعها في مرة قادمة بإذن الله، وإن شاء الله نبقى نسمعها مع بعض. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، تواصلوا معنا واطلبوا اللي انتوا عايزين تسمعوه من الأغاني اللي ما بتتذاعش، أو الأغاني اللي بقالها كتير ما سمعناهاش كمان، أو النادرة، واحنا بنحاول نلاقي معظمها ان شاء الله، وبنسعد باننا نتكلم حول هذه الاغنيات مع حضراتكم. اصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك: الاستاذ كرم فكري الصعيدي، ماما توتا، دعاء محمد، الاستاذ علي وزه، الاستاذ علاء عثمان، الاستاذ سعيد عادل، الاستاذ نورهان الشطبي، الاستاذ مرهف صعب، الشاعر الاستاذ حماد مزيد، الاستاذ علي نصر الدين، الشريف الأستاذ أحمد الطيبي، الشريفة أمنية الطيبي منورانا، أهلا وسهلا بيكي، أستاذة هناء الطوشي، الأستاذة ميرفت صالح، والأستاذة رشا محمد اللي فكرتنا بموسيقى الأصيل. في مطربة إذاعية اسمها سميحة فخر الدين، دي ظهرت في منتصف الستينيات من القرن اللي فات، ولكنها لم تستمر طويلا لأسباب لا نعلمها. الأسباب متعددة في ظهور أصوات واختفائها بعض الأصوات وعدم اكتمال المشوار. من أعمالها التي سجلتها للإذاعة المصرية سنة 64 غنوة من ألحان الفنان الكبير الأستاذ عبد العزيز محمود، هنسمعها مع بعض دلوقتي. يا عاشق زينا داري، هنسمع ست سميحة فخر الدين في كلمات الأستاذ الشاعر حيرم الغمراوي. نجدد التحية. انضمت إلينا ألحان الموجي، أهلا وسهلا يا ألحان، الحمد لله على السلامة وسلامات. واسمعي معانا الغنوة اللي هنسمعها دي من ألحان الوالد الأستاذ محمد الموجي، ألحان محمد الموجي يعني. ودي تاني غنوة في الحلقة من ألحان محمد الموجي، من كلاسيكيات أغاني الربع ساعة الإذاعية في مصر، غنوة لحنها الموسيقار الكبير محمد الموجي للمطرب الكبير كارم محمود، وتسجلت في شهر مارس عام 1956. نختتم بها لقائنا، والغنوة اسمها قالولي عنك، الكلمات لعبد اللطيف البسيوني. وانا خايف لعيني تكون بتنسى. وشفتك وانت مش عارف تخلي جفاك بعيد عني، وحبيتك وانا خايف لعيني تكون بتخدعني، وفضلت اعشق شفتك مرة في الأحلام نادت عليك، رأيتك مرة في الأحلام نادت عليك، وكان ردك حنين وهيام وشوق عينيك، رأيتك مرة في الأحلام نادت عليك، رأيتك مرة في الأحلام نادت عليك، وكان ردك حنين وهيام وشوق في عينيك. ولما الناس شافوني معاك محدش قال لي تاني كلام، لحد ما انت ريحت بالي قالولي عنك مالكش بال، قالولي عنك مالكش بال، واللي يحبك يسهر ليالي، وفضلت اعشق هواك سنين من غير ما اقولك حبيبي لحد ما انت ريحت بالي قالولي عنك ملكش غالي، قالولي عنك ملكش غالي، واللي يحبك يسهر ليالي، وفضلت اعشق هواك سنين من غير ما اقولك حبيبي مين، وفضلت اعشق هواك سنين من غير ما اقولك حبيبي مين، لحد ما انت ريحت بالي. الله الله الله الله، ألا ليت الزمان يعود يوما، الزمان يعود يوما. يعني يا ريتنا في الأبيض والأسود، كل الحاجات كانت شكلها حلو وطعمها حلو. يمكن نوستالجيا دي ولا حاجة، لكن أو حنين يعني للماضي، لكن كان كل حاجة طعمها، حتى الحب يعني فضل مخبي سنين لغاية ما هو خد باله. يعني الله يرحم الجميع ويرحم هذه الأيام الرائعة التي نجتمع حول فنها كل أسبوع، ونسعد دائما بوجودكم معنا. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا. تحية من أسرة البرنامج: حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. نلتقي الأربعاء القادم بإذن الله تعالى الواحدة بعد منتصف ليلة القاهرة. حتى ذلك الحين ودوما لكم أرق الأمنيات. سلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم